قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. هذه الآيات الكريمة الثلاث من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الآيتين. يقول جل وعلا قل يا محمد للناس كافة لا يستوي الخبيث والطيب. ما المراد بالخبيث وما المراد بالطيب؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب. لا يستوي المؤمن والكافر، فالمؤمن طيب والكافر خبيث. قل لا يستوي المطيع والعاصي. قل لا يستوي المتقي الله والفاسق. قل لا يستوي الحلال والحرام. قل لا يستوي العمل الصالح والعمل السيء. لا يستوي الخبيث والطيب، فلا يقارن الخبيث بالطيب، لأن الخبيث لا ينفع صاحبه بل يضره أيا كان نوعه، والطيب ينفع صاحبه وإن قل عمله بإذن الله. ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو أعجبك أيها المخاطب غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعجبه كثرة الخبيث، فهو عليه الصلاة والسلام يتورع عن كثير من المباحات تقوى لله جل وعلا، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام من أن يعجبه كثرة الخبيث. ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب. ولو أعجبك كثرة الخبيث، لا تغتر بالمظهر أو بجمال الصورة أو بمظهر من مظاهر الدنيا والبهارج وما إلى ذلك، كل هذه لا تزن عند الله شيئا، وإنما العمل الصالح والتقى والإيمان بالله جل وعلا، وإن كان صاحبه لا يؤبه له ولا يلتفت له ويرد عند الدخول ولا يؤذن له، فهو عزيز عند الله بعمله الصالح. رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم، فهو جل وعلا يعلم المتقي وهو المقرب عنده وهو الكريم عنده. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فاتقوا الله يا أولي الألباب. ما المراد بالألباب؟ العقول. فاتقوا الله يا أصحاب العقول، لا تغتروا بالمظاهر، بل اهتموا بما يحبه الله جل وعلا، اهتموا بما يرضي الله تبارك وتعالى، اهتموا بما ينفعكم عند الله في الدار الآخرة، اهتموا بما له وزن عند الله جل وعلا. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإنسان في خسارة وهلاك إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. فاتقوا الله، ابتعدوا عن معصية الله واعملوا بطاعة الله. وتقوى الله جل وعلا وصيته للأولين والآخرين من خلقه، فهو يوصي جل وعلا بتقواه في آيات كثيرة من كتابه العزيز، وقد يوصي بالآية في الآية الواحدة بالتقوى أكثر من مرة، أكثر من مرة يكرر التقوى، الأمر بالتقوى في الآية الواحدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله مرتان. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله في آية واحدة، وهي كما فسرها بعض العلماء رحمهم الله هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والبعد عن معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. يعني يعمل الطاعة لأنه يعرف أنها طاعة وأن الله يحبها ويرجو ثوابها، ويترك المعصية لا حياء من الناس ولا مجاملة، ولكن لأن الله يبغضها ويعاقب عليها. واتقوا الله يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، يا أولي بمعنى أصحاب، يا أولي الألباب أصحاب العقول، لأن من عنده العقل الراجح حري به أن يتق الله جل وعلا، لأن العقل يقوده إلى ما فيه صلاحه ويبعده عما فيه هلاكه. واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، ففلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة منوط بتقوى الله جل وعلا. إذا اتقيتم الله أفلحتم في الدنيا والآخرة، الثواب العظيم في الآخرة والفلاح في الدنيا بطيب الخاطر وشراح النفس والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، والإقبال على طاعة الله، وإن كان معدما من المال، وإن كان فقيرا، وإن كان مريضا، وإن كان مبتلى، فهو محتسب، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، فهو في حال خير دائما وأبدا، إن أصابته سرا شكر يحمد الله على هذه النعمة، وإن أصابته ضرا صبر واحتسب ذلك، وإن شرحت نفسه بالرضا بالله والاطمئنان بأن الله أراد له الخير. قد يبتلي الله جل وعلا عبده وهو يريد له الخير ويحبه، والله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ثم إنه جل وعلا حذر عما سلكته بنو إسرائيل مع أنبيائهم، من كثرة سؤالاتهم، بعضها تعنتا وتشددا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لا تسأل عن شيء لست مكلفا به فقد تكلف به، لا تسأل عن شيء أنت معافا عنه فقد تبتلى به، لا تسأل. والله جل وعلا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما ترك شيئا يحتاجه العباد إلا وبينه، وما سكت عن شيء إلا رحمة بالعباد لا نسيانا ولا غفلة، وما كان ربك نسيا. فهو جل وعلا لا ينسى ولا يغفل، ويترك بعض الشيء رحمة بالعباد فلا يظهرها ولا يفضحها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نهى الله جل وعلا عباده عن أن يسألوا أشياء هم في عافية منها. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، في كل عام؟ فغفل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كرر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا مع امرأته رجلا ماذا يصنع؟ إن قتله قتلتموه به، وإن سكت سكت على عظيم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه. ثم جاء بعد يوم أو يومين أو أكثر فقال: يا رسول الله، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت فيه، وجدت رجلا مع امرأتي قد تفخذها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، تثبت ما تقول، أنت رميت رجلا بامرأة ورميت امرأة بالرجل، فتثبت ما تقول. منين يثبت وهم في بيته مختفين وما اطلع عليهم إلا هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، ابتلي بهذا. والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما سألتموني عن شيء إلا أخبرتكم به في هذه الساعة، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. إن تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. قام آخر فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. فقام عمر رضي الله عنه وقال: رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما، ولا تسألوا أو لا تقولوا فنحن يا رسول الله حديث عهد بشرك. فهدأ النبي صلى الله عليه وسلم ورضي بقول عمر رضي الله عنه وأرضاه. فأنزل الله جل وعلا: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قد يكون الإنسان في عافية من شيء ما فيسأل عنه فيبتلى به، قد يكون ما يعلم عنه أنه منسوب إلى أبيه أو لغير أبيه، ينسب لأبيه ولا يعلم عن شيء آخر، فيسأل عن شيء ما فيفتضح بشيء ما ستره الله. وهكذا ما ينبغي للإنسان أن يسأل أسئلة تعنت أو أسئلة فرض، لو وجد كذا ماذا يكون، لو وجد كذا ماذا يكون، وإنما يسأل عما يشكل عليه من أمر دينه مما هو محتاج إليه، يسأل عن صفة الصلاة، يسأل عن الزكاة الواجبة، يسأل عن الحج، يسأل عن أمور دينه التي هو مكلف بها. أما يسأل عن أشياء هو معافى منها فقد يبتلى بها، وكما جاء في الحديث أشد الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. والله جل وعلا لام بني إسرائيل ووبخهم وفضحهم لما أكثروا الأسئلة على أنبيائهم فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها. إن سألتم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لا تعلمونه وأنتم لستم محتاجون إليه وقت وجود محمد صلى الله عليه وسلم بين أظهركم قد يأتيكم الوحي بذلك، قد يأتيكم الوحي بذلك فتكون فضيحة. فلا تسألوا، إن تسألوا عن شيء ربما ينزل الوحي في بيانه فيفتضح صاحبه، كما روي عن أحد الصحابة رضي الله عنه قال مطمئنا ومستأنسنا بأزواجنا إلا بعد ما انقطع الوحي، لأن الواحد يتخوف أنه يستأنس مع زوجه مثلا بشيء ما فينهى عنه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرجون، ولهذا كانوا إذا جاء الرجل من البادية يفرحون به حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء يستحون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوها. والأعراب أكثر جفاء وعدم مبالاة فيسألون، فمن حضر من الصحابة يعلم السؤال والجواب ويستفيد، وهم رضي الله عنهم يستحيون من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم معدودة وجاءت كلها في القرآن. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الخمر والميسر، وخير ذلك مثلا من الأسئلة التي جاءت بحق فنزل القرآن ببيانها. أما بنو إسرائيل فيسألون سؤالات تعنت، لما أمرهم الله جل وعلا أن يذبحوا بقرة جاء في الحديث أنهم لو أخذوا أي بقرة وذبحوها وضربوا بجزء منها القتيل لأحياه الله وتكلم، لكنهم كما قص الله جل وعلا علينا عنهم في القرآن أنهم قالوا سألوه عدة أسئلة عن هذه البقرة وفي كل مرة ينزل البيان حتى شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فلم يجدوا هذه البقرة إلا بملء جلدها ذهب. ولو أخذوا أي بقرة وذبحوها كما جاء في الحديث وضربوا بها القتيل لأحياه الله وتكلم، لكنهم تشددوا وتعنتوا. لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها، عفى الله عنها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلان ابن فلان مثلا قد يكون من خيار الصحابة رضي الله عنه، أبوه وأمه أخطأوا أو أخطأت أمه مثلا في الجاهلية فأصله من غير أبيه مثلا، فلا يضيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقد سترها الله جل وعلا. وكما قال جل وعلا عن بعض المعاندين عتل بعد ذلك زنيم، يعني في تفسير زنيم أنه ابن زنا، يعني ليس أبوه هو المنسوب إليها حاليا، هو كذا وكذا صفاته، مع ذلك هو ولد زنا، فضحه الله جل وعلا. عفى الله عنها، والله غفور حليم، غفور كثير المغفرة جل وعلا، حليم كثير الحلم عن عباده، يطلع على معاصيهم ويطلع على ما في قلوبهم ويطلع على سوء أعمالهم ويسترها جل وعلا ويحلم عليهم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. سألها قوم من قبلكم، من الأمم قبلكم، ما استفادوا منها؟ أجابهم الله على طلبهم فكفروا بما أعطاهم الله. أصحاب المائدة، أصحاب عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، سألوا الله أن ينزل عليهم مائدة من السماء فأنزلها الله جل وعلا عليهم وتوعدهم إن لم يؤمنوا بها، فما آمنوا بها، كفروا بها. أصحاب نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام سألوا نبيهم أن يسأل الله أن يخرج لهم ناقة من هذه الصخرة، فأخرج الله جل وعلا لهم الناقة من الصخرة فكفروا بها وقتلوها. فالله يحذر عباده من أن تسألوا أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها يأتي بيانها ثم يكون الكفر منكم بها. قد سألها قوم من قبلكم من الأمم ثم أصبحوا بها كافرين، ما آمنوا بهذه الآية العظيمة التي أعطاهم الله بل كفروا بها، جاءتهم على ما طلبوا. وكفار قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله لهم الصفا ذهبا، فأوحى الله إلى عبده إنه إن شاء جعله الله جل وعلا لهم ذهبا وهو قادر على كل شيء، لكن من كفر بذلك فالويل له. فما رغب صلى الله عليه وسلم بأن يعطيهم الله ذلك خشية من أن يعاجلهم بالعقوبة. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. اقرأ. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك، أي يا أيها الإنسان كثرة الخبيث، يعني أن القليل الحلال. لو أعجبك أيها الإنسان، يعني الإعجاب هنا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الإعجاب للإنسان مطلق الإنسان. نعم. كثرة الخبيث يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، كما جاء في الحديث: ما قل وكفى خير مما كثر وألها. وتفسير الآية بالعموم في كل شيء طيب وخبيث أولى والله أعلم. نعم. وقال أبو القاسم: فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ليست في الحلال والحرام فقط، بل المؤمن والكافر والتقي والفاسق وهكذا. نعم. وقال أبو القاسم البغوي عن أبي أمامة: إن ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال: يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. لأن الإنسان قد يكون عنده المال الكثير فما يؤدي حق الله فيه، يستكثر الزكاة، والعطاء جزيل من الله، والزكاة هي في المال القليل والكثير. قد يجود الإنسان بالزكاة القليلة من المال القليل، لكن قد يبخل بالزكاة الكثيرة من المال الكثير، فقال له: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. نعم.

لا قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، أي قد سأل هذه المسائل من هي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين، أي بسببها، أي بينت لهم فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا عنها على وجه الاسترشاد بل على وجه الاستهزاء والعناد. وقال العوفي عن ابن عباس في الآية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس وقال يا قوم كتب عليكم الحج، فقام رجل من بني أسد وقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، وإذا لكفرتم فاتركوني ما تركتكم، وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فأنزل الله هذه الآية نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت عنه النصارى من المائدة فأصبحوا بها كافرين، فنهى الله عن ذلك وقال لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك، ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا أن وجدتم بيانه. ثم قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. روي عن عكرمة رحمه الله أن المراد بهذا النهي عن سؤال وقوع الآيات كما سألت قريش أن يجري لهم أنهارا وأن يجعل لهم الصفا ذهبا وغير ذلك، وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتاب من السماء. وقد قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وقال تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.